بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا نكمل شرح عصير كتاب وهم الإلحاد، واحنا بإذن الله قربنا نخلصه، ربنا يسر ونقرر هنشوف هنشرح ايه بعديه. ممكن تكون حاجة مسيحية او حاجة برضو عن الإلحاد، وممكن تكون حاجة في العقيدة الإسلامية على حسب المزاج. لكن احنا حاليا في الملزمة في صفحة رقم 24، وفي الكتاب في صفحة رقم 129، بداية عند عنوان نكبة عبد الله القصيمي. هو المفروض كاتب في الهامش ده تلخيص عن مقال في موقع صيد الفوائد للكاتب المكنبي صخرة الخلاص. بغض النظر، زي ما قلت قبل كده، ان عبد الله القصيمي المفروض ان هو كان من مشايخ السعودية، وهو مات خلاص وألحد. مهم جدا الفصل ده في الكتاب، وانا بعتبر ان هو اهم فصل، لانه بيخليك تدرس نماذج الحدت او نماذج ناس بقت ملحدة ايا كان، وتحاول تفهم هي الناس بتتجه للالحاد ليه، وايه هي الميول او الاسباب او الدوافع اللي بتخلي الانسان يبقى ملحد. مش دايما بتبقى المشكلة مادية او اجتماعية، في نواحي كثيرة جدا نفسية بتدفع الإنسان للإلحاد كنوع من أنواع الاعتراض. يعني عاوز يعترض على شيء معين، أو ينكر شيء معين، أو يبين كراهيته لشيء معين، أو مضادته لشيء معين، يلحد. هنا في صفحة رقم 131، الاقتباس أراه من الملزمة، بيقول: عندما سئل القصيمي عن سبب تحوله، أجاب بأنه عندما بدأ يراجع نفسه وعقيدته بميزان العقل. يعني إيه؟ هو المفروض كان شيخ أيا كان، بيشرح إيه مش مشكلة يعني. لكن هو جه في وقت من الأوقات يراجع أفكاره ويراجع عقائده، مفيش مشكلة. وجد من المشايخ ورجال الدين كل هجوم وتعنيف وازدراء، بدلا من التفهم والنصح والتوجيه، فدفعه هذا الموقف إلى العناد. ما أحكم المصريين حين قالوا في أمثالهم الشعبية: العند يورث الكفر. وقد كان. المسألة دي في غاية الأهمية. بغض النظر هو كان شيخ، هو كان عالم، ما كانش عالم، كان دارس ولا ما كانش دارس، ما تفرقش معانا كتير. لكن اللي يهمنا النموذج. في كثير من الأحيان الناس بيتوجهوا لمن يثق فيهم، بيتوجهوا إليهم بالأسئلة. سواء الراجل ده واحد زي حالاتي، عرف بأنه مشتغل في الحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان وردود على شبهات أيا كان، أو إمام المسجد، أو راح الأزهر، أو مدرس الدين في المدرسة، أو أيا كان. يعني في شخص باين على هيئته، أو بسبب عمله أو اهتمامه أو صفحته على الفيسبوك أو قراءاته أو أيا كان، إنه ممكن يكون أهل لمسؤولية انه يتلقى سؤال في الدين. شوف بغض النظر انت تعرف الاجابة ولا ما تعرفش، دي قضية، لكن استقبالك للشخص اللي بيجي يسألك دي مسألة في غاية الأهمية. سواء انت تعرف الاجابة او ما تعرفش، رد فعلك واستقبالك للشخص السائل بيؤثر في نفسه جدا، وكل ما كان مقامك عنده عالي كل ما كان رد فعلك بالنسبة له أهم. بمعنى ساعات أنا بلاحظ ده، ساعات بكون قاسي على بعض الناس في الرد، بغض النظر الناس دي أنا ممكن عارف رد فعلي بالنسبة لهم هيكون مقبول، لكن دايما راعي الشخص اللي أول مرة يكلمك، اللي واخد عنك انطباع طيب ده اخي التاعب هبعت له رسالة خاصة، ممكن انا اتأخرت عنه دقيقة بغض النظر، ممكن ما كنتش مشغول، كنت قاعد على الكمبيوتر نفضت شوية ما جاوبتش اول ما سأل، ده في حد ذاته ممكن يأثر سلبيا. لو هو شافني انا عملت له سين، بصيت على الرسالة ونفضته ما كتبتلوش حاجة، ده ممكن يأثر سلبيا. لو أنا رديت بشيء من عدم الاهتمام ده ممكن يأثر عليه سلبيا. لو أنا بكته على سؤاله وقلت له يا أخي اتقي الله أنت إزاي تسأل السؤال ده، أنت اتجننت في عقلك، ردود بهذه الطريقة ممكن تأثر عليه سلبيا. خلوا بالكم بغض النظر إن الشخص اللي أنت بترد عليه بيتحمل مسؤولية من خلال استقباله لرد فعلك، لكن انت كمان بتتحمل مسؤولية. يعني ايه؟ يعني انا مش بقول ان ذنب عبد الله القصيمي بالكامل على بعض المشايخ اللي ما ردوش عليه بشكل جيد او ما تعاملوش معاه المعاملة المناسبة، لكن انا اقول قطعا ولا شك في ذنب على هؤلاء الناس، في ذنب على العلماء اللي الناس بيتوجهوا ليهم بالسؤال وهم ما بيردوش بالشكل المناسب، او بيسخروا من السائل، او بيجهلوه، او بيقولوا هو لسه في حد في الدنيا بيسأل الأسئلة دي، انت ازاي تسأل السؤال ده، ده في يعني، وتحس انه يعني ما بقاش بني آدم علشان سأل السؤال ده. بشكل عام يجب أن تلاحظ إن التعامل مع من هم في موضع سفراء الدين، أنا بنتقي التعبيرات، التعامل مع من هم في موضع سفراء الدين أو ممثل الدين بيكون بالنسبة للشخص اللي بيتعامل ده أنت بالنسبة له الدين، أنت بالنسبة له الإسلام. لابد أن تسترجع ما حدث في العصور الوسطى. الناس بتقول أصل دي أفعال الكهنة، أفعال الكهنة مش هي المسيحية، أصل دي الحروب الصليبية، الحروب الصليبية ما بتمثلش المسيحية. بغض النظر لو احنا بحثنا وشفنا إن فعلا أفعالهم بتعكس دينهم، لكن حتى لو أفعالهم ما بتعكسش دينهم، الواقع إن أنت ممثل لدينك بأفعالك وأقوالك وتصرفاتك وردودك وإجاباتك والبادي لانجوج بتاعك وابتسامتك وطريقة استقبالك للناس وهكذا. دايما بنقول يا جماعة أصل ما ينفعش تقيسوا الإسلام بحسب أفعال المسلمين، قيسوا الإسلام بحسب المصادر والمراجع، وبعدين لو الناس مطبقين غلط يبقى هم غلطانين، ما نفذوش الإسلام صح. لكن مهما أصلت بهذه الطريقة ما تقدرش تنزع من قلوب الناس إن أنت بالنسبة لهم بتمثل الدين، أنت بالنسبة لهم التطبيق العملي للدين، أنت بالنسبة لهم بيتخيلوا لو هم بقوا متدينين هيبقوا زيك، وانت والعياذ بالله بالنسبة لهم مثال سيء، فيقولوا بلاه الدين ده مش عايزينه، الدين اللي يخليني كده انا مش عايزه. هو بيتحمل مسؤولية لتصرفه هذا، انه ما دققش وبحثش وشاف ان فعل هذا الرجل مش بالضرورة التطبيق الصحيح للدين، فبالتالي ممكن يكون اخطأ. فانت لازم ترجع للمصدر وتشوف تطبيقه صح ولا غلط، تفهم ان تطبيقه غلط يبقى ده ما يعيبش في الدين. لكن برضو زي ما قلت قبل كده وبكررها تاني، ما ينفعش تنزع من اذهان الناس ان المتدين هو بالنسبة للناس الدين، وده امر في غاية الخطورة. مهما قلنا ومهما عدنا يا جماعة احنا بشر والبشر بيغلط، لكن لازم تتحرى هذا ان كل كلمة وكل فعل، انهي كلمة بلاش الكلمة دي، انهي كلمة تحديدا بتقول بلاش الكلمة دي، انهي كلمة؟ شتتني انت. لو انت تقصد ان انت بالنسبة لهم الدين، لا انا اقصد هذا الكلام. لازم انت تعي هذا، كل مسلم بيمثل الاسلام، فلازم تكون خير سفير لدينك. تتحرى ان انت لما تقع في الغلط تستغفر وتتوب وترجع وتصحح غلطتك وتبين للناس ان انت كنت غلطان، فيتصحح الصورة عندهم. لكن مش هنقدر ننزع من اذهان الناس ان افعال المتدينين واخلاقهم ومعاملاتهم بيمثل الدين في اذهان الناس. ممكن يكون بالفعل ناس كتيرة كرهت الدين بسبب أفعال المنتسبين للدين، دي مسؤولية علينا كلنا. فهنا لما بيقول إن عبد الله القصيم، اسمه مش اسمه عبد الله القصيم، عبد الله القصيمي، لما عبد الله القصيمي جه يسأل مشايخ ردوا عليه بهجوم وتعنيف وازدراء بدلا من التفهم والنصح والتوجيه، كرههم وكره الدين بسببهم. برضو عايز ارجع واقول ممكن تكون النقطة دي فيها مبالغة، لكن انا بقول بغض النظر عن مثال عبدالله القصيمي، ركز في المثال وحاول تحسن من ادائك الدعوي فيما يخص هذا المثال. ان سؤال يأتي من شخص انت تظن المفروض اللي في مقامه ما يسألش هذا السؤال، لما يجي يسأل ما تقعدش بقى تتريق عليه وتعنفه وتهزقه وتقول له هو انت ما قريتش كويس، هو انت مش فاهم كويس، ازاي واحد زيك يسأل السؤال ده، ده انت المفروض تكون اول واحد تعرف الاجابة على السؤال ده، او نظام كنيسة انت ازاي تسأل السؤال ده، سؤالك ده يدل على عدم التقوى، انت بقيت منحرف، انت بقيت مبتدع، انت ماشي في طريق اللي يروح ما يرجعش. لازم نحتوي الناس، لازم نتعلم ازاي نحتوي الناس. يجي واحد يسأل في شبهة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجي واحد يسأل في شبهة عن القرآن الكريم، وهو ينقل شبهة قبيحة، كلام سيء جدا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم او عن القرآن، حتى لو هو طرح الشبهة بشكل غير مناسب، معرفش هو بعدم حكمته معرفش يطرح الشبهة صح، ما تجيش تقلع الجزمة اللي انت لابسها وتحدفه بيها تقول له يا قليل الادب يا سافل انت ازاي تقول الكلام ده هنا. هو مش مدرك، ممكن يكون سمع الشبهة دي في فضائية، اراها على النت، سمعها من واحد مسيحي في الشغل، ايا كان لازم نتعلم ازاي نستوعب الناس، لازم نتعلم ازاي انه مهما قال كلام قوي وشديد، ان انت ترسم ابتسامة على وجهك وتاخده كده بالراحة وتفهمه. لو طرح الشبهة باسلوب وحش، واحدة واحدة تفهمه، تقوله المفروض الكلام يطرح بطريقة كذا وبلاش الطريقة كذا، والأدب مع النبي والأدب مع الله والأدب مع القرآن وذكر المقدسات، واحدة واحدة تفهمه وتبتدي تعطيله ثقة. ان ايه المشكلة ان انت تسأل هذا السؤال؟ عادي، كل واحد بيفكر وبتيجي في دماغه أسئلة. احنا نتقبل منك ومن غيرك الاسئلة، واحنا سعداء بانك بتسأل، وده دليل ان عقلك نشط، وعقلك نشط في الخير ان شاء الله، ويكون هدفك ان انت تبقى من العلماء وتتقرب اكثر الى الله عز وجل وتثبت قلبك على كده بهذا الكلام. لا لا، انا مش حابب انا نقاش، ما دماغي مش رايق، انا فقط مهتم بالكلام مع المسلمين. تبتدي تستوعب الشخص اللي بتسأله، وما تحسسوش انه أجرم مهما كان السؤال. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يقبل مثلا انه يسأل شبهة فيما يخص مثلا مناسك الحج، يقول لك في شبهة حوالين الحج، لما يجي يسألك فيها انت تستقبل الشبهة، ما فيش مشكلة. طيب لو سألك في شبهة عن النبي تتعصب عليه، ما انتش قابل انه يطرق، ما ينفعش. يبقى الافضل ما تضعش نفسك في مقام تعشم شخص انه ممكن يسألك في حاجة زي كده. طب لو واحد سأل شبهة عن الله، شبهة عن الدين، شبهة عن الإسلام، شبهة ان هو ربنا موجود اصلا ولا لا، شبهة ان طب ازاي ده يكون ربنا اللي بنعبده وفي آية بتقول كذا او حديث قدسي بيقول كذا، وبدأ يطرح شبهات. لازم تتعلم ازاي تستوعب. زمان الواحد كان بيتعصب بسرعة، بيتعصب بسرعة في الحوار مع المسيحيين او الحوار مع الشيعة او الحوار مع البهائية. كان في كذا فترة على بعض برامج المحادثة كان بتبقى طائفة منحرفة فكريا معينة هي اللي رائجة دلوقتي، شيعة ولا بهائيين ولا احمدية ولا نصارى ولا ايا كان. فالخبرة والتعامل من خلال اوساط مختلفة بتكسبك، مش هقول لك بقى ان انت خلاص بقيت جبلة وما بتحسش، لا، اوعى اوعى القاء شبهة معينة ما بقتش خلاص بتحس باستنفار داخلي من قلبك. ما ينفعش يبقى فيه كلام عن عقيدة فاسدة وما بقتش بتشعر بشمئزاز. ما ينفعش يبقى فيه كلام مثلا عن الإلحاد او عن الثالوث او عن التجسد وما بقتش بتحس من جواك، استغفر الله العظيم، ازاي الناس بتؤمن بكده؟ ما ينفعش. لازم يفضل الاحساس ده فيك، وإلا يبقى قلبك بيموت، ودي مشكلة. في فرق ما بين ان انت لسه قلبك حي بالإيمان وبتبغض هذه العقائد وبتشمئز منها داخليا وبتكره اللي بيعتقد هذه العقائد، وما بين مع ذلك انا اصبر واكذم الغيظ واتعامل بالحكمة والموعظة الحسنة واجادل بالتي هي احسن. دي مسألة محتاجة نوع من انواع الخبرة، تحاول تجرب نفسك كده في منتديات او في جروبات حوارية او في برامج حوارية شات، تحاول تلتزم بالعبادات وتلتزم بقراءة القرآن علشان ربنا يرزقك التوفيق والسداد. تحاول تقرأ في السيرة وتحاول تقرأ في سير الصحابة والتابعين، تحاول تقرأ في كتب عن الحوار والمناظرات علشان تكتسب الحكمة والتوفيق. لكن في النهاية بقول ان بالفعل طريقة استقبالك للشخص اللي بيطرح السؤال او الشبهة هام جدا في مستقبله فيما بعد. الراجل ده هيتقرب اكثر للدين ولا هتكون انت سبب انه ينفر عن الدين ويبطل يسأل في الشبهات؟ تخيل انت ممكن تكون سبب في ده، ان واحد هو مهتم بدينه وإيمانه وعقيدته وعاوز يعرف الإجابة على شبهة، جه يسألك انت صديته، فخلاص يقولك طب انا هوجع دماغي ليه، يا رب انا عملت اللي علي، يحاول يقنع نفسه ان هو عمل اللي عليه، يا رب انا عملت اللي عليه وسألت وهم عملوني وحش او ما جاوبوني، ويبتدي ينفض. هو يظن انه كده برأ نفسه امام الله. لا، مفروض تفضل تبحث عن الحق وتفضل لغاية ما تموت تبحث. مجرد ان الشخص الملحد ده كأنه اعتقد ان خلاص الإلحاد هو الحق وانا لم اعد ابحث عن الحق، دي مشكلة. مدام هو على عقيدة غير العقيدة الحق فعلا، لابد ان يظل يبحث. حتى الانسان المسلم يفضل يبحث فيما يزيد ايمانه. ما ينفعش يقول انا خلاص بقيت مسلم وخلاص، انا بقيت مسلم هعمل ايه انا اكتر من كده. لا، تفضل تعمل في مجال تزكية نفسك، وتفضل تعمل في القراءة في كل ما يزيد ايمانك ويجعلك اقرب الى الله عز وجل وهكذا. طيب، فهنا هو بيقول عبد الله القصيمي راح يسأل الناس، هجموه وعنفوه وازدروه بدلا من ان يتفهموه وينصحوه ويوجهوه، فراح عاند معاهم قال لهم طب انتوا بتعاملوني كده وانتوا يعني فاكرين نفسكم دماغكم احسن مني؟ في بعض المواقف في الحوارات انا ما زلت متذكرها الى الان. لا، مش مواقف بقى التعب فرم النصراني الفلاني، لا، دايما المواقف اللي انا بتذكرها وبتثبت في دماغي هي المواقف اللي انا ما تصرفتش فيها التصرف الامثل، ويمكن دي بتخليني اراعي فيما بعد ان انا اتصرف التصرف الامثل. في مرة كنت بتناقش مع احد المسيحيين المجتهدين في القراءة، فطريقة كلامي ما كانتش مناسبة، كان فيها احساس ان اصلك انت ما قريتش كفاية، اصلك انت قريت بس ما فهمتش اللي انت قريته، بقت خليتها شخصية، خليت المسألة شخصية. فالمسيحي ده طلع على المايك وكلمني، انت فاكر عقلك احسن من عقلي؟ انت فاكر ان انت بتفهم اكتر مني؟ انت فاكر انك قريت اكتر من؟ وبقت مسألة شخصية، بدل ما الاهتمام اصبح منصبا على المسألة العلمية اللي بحاول اوصلها له، بقت مسألة عند شخصية. وانت يعني انت دماغك انت احسن من دماغي في ايه علشان توصل انت للحق وانا ما وصلوش؟ فابتدي اعاند ان انا ابقى زيك على اساس ان مدام موقفي مختلف عن موقفك علشان انا دماغي احسن من دماغك وعقلي احسن من عقلك، انا خلاص بقيت مزدريك انت شخصيا ومش عايز ابقى مسلم زيك عشان انا كرهك. تخيل ده حقيقي وبيحصل، انا مش عايز ابقى مسلم زيك عشان مش عايز ابقى زيك، عشان المسألة بقت شخصية ما بيني وما بينك. انا عقلي احلى من عقلك واحسن من عقلك وبفكر اكتر منك وبقرأ اكتر منك، علشان كده انا هفضل علنا عليه اللي هو غير اللي انت عليه عشان انا كرهك ومتغاظ منك ومتضايق منك. فممكن شخص يجي يسألك سؤال إجابتك تحسسه أصل أنت ما فهمتش المسألة علشان أنت مش نبيه مش واعي. أنت لو كنت ذكي كنت فهمتها، ما كنتش جيت تسأل السؤال الخايب ده. فيبتدي يقول لا هو أنت فاكرني أنا خايب، ده أنت اللي خايب وأنت فاكر نفسك فاهم، أنت مش فاهم حاجة أصلا واللي أنت عليه ده باطل وأنا فاهم أحسن منك وقت، ويبتدي يعاني. الله المستعان. فبدل من التفهم والنصح والتوجيه واللين في الخطاب والحكمة والموعظة الحسنة وهكذا، كان فيه هجوم وتعنيف وازدراء، فرح قال لك سيبوكوا من الناس دي، أنا مش عاوز أبقى زيهم أصلا، أنا أبقى ملحد أبقى غيرهم أبقى أحسن منهم في نظري ما دمت مختلف عنهم. صفحة رقم 132 بيقول: مات القصيمي طريح الفراش في إحدى مستشفيات القاهرة. يدعي البعض أنه تاب إلى ربه قبل أن يموت، تاب أم لم يتب؟ إنه الآن بين يدي ربه. فالقصيمي يعني حواليه بعض الشائعات هو تاب ولا ما تابش قبل ما يموت، لكن القصيمي كان من الملحدين النشيطين في الدعوة إلى الإلحاد، لعله كما كان نشيطا لما كان مسلم وبسبب بعض المشاكل لما بقى ملحد فضل نشيط في الإلحاد. لذلك أنا لا أفقد الأمل أبدا مع بعض المنصرين النشيطين في التنصير، وأقول في عقلي وفي ذهني لعل هذا النشيط في الكفر عندما يكون مسلما يكون نشيطا في الإسلام أيضا، زي ما كان بعض الصحابة ليهم قوة أيام الجاهلية وكان ليهم صيت وكانوا عظماء أيام الجاهلية، برضو لما دخلوا الإسلام كانوا كذلك. بمناسبة الكلام على عبد الله القصيمي، في من ضمن كتب نقد الإلحاد كان عندي مجموعة كتب ردود على القصيمي، هنزل أساميهم، والكتب دي موجودة على مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان وللي عاوز يقرأ. يعني في كتاب اسمه بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلال، جزئين، جزء أول جزء تاني، لإبراهيم عبد العزيز النجدي، ده رد على عبد الله القصيمي. في كتاب تاني اسمه تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله، للإمام السعدي رحمه الله عبد الرحمن ناصر السعدي. في كتاب تاني اسمه عبد الله القصيمي وجهة نظر أخرى لسليمان صالح الخراشي. دول يعتبروا أربع مجلدات، أربع كتب من اللي عندي، دول اللي وصلولي ردا على القصيمي. لعل في كتب تانية، لكن اختصارا للمهتمين في المجال وهم عندهم علم، زي ما أفكار ريتشارد دويكنز في الغرب يعتبر هو إمام الملاحدة في الغرب، عبد الله القصيمي يعتبر من أئمة الملاحدة في الشرق الأوسط. في ناس تانية يعتبروا معاصرين بس هم عالة على اللي قبل منهم دول، يعني معظم الغرب بياخدوا من ريتشارد دويكنز، معظم الشرق بياخدوا من عبد الله القصيمي. معظم كتابات عبد الله القصيمي في حقيقتها كتابات رديئة جدا وفيها سوء أدب شديد جدا، وتحس ان يعني استغفر الله العظيم حاجة سيئة، يعني ما تفهمش ليه معظم الملحدين كده، لكن كل إناء بما فيه ينضح. الله المستعان. لو كان فعلا تاب ربنا يغفر له ويرحمه، لكن يعني موقفه ايه بقى، المسألة دي مش واضحة في ذهني، شخص تاب لكن ما زالت أعماله الباطلة لسه بتتنشر ولسه بتضل الناس، هل بتوبته يغفر له كل هذا ولا لا؟ دي قضية أنا ما أعرفش الحقيقة، وأتمنى لو حد بحث فيها يقول لي إيه الإجابة. يعني واحد زي عبد الله القصيمي فرضا هو مات، كتبه لغاية دلوقتي منشورة وما زالت تضل الناس، ايه وضعه عند الله عز وجل؟ هل ربنا يغفر له بتوبته كل ما نضل حتى بعد مماتي وبعد توبتي؟ زي مسألة الفنانين اللي تابوا لكن افلامهم اللي فيها معاصي واثام لسه بتتذاع، ده موقفهم ايه؟ لكن على كل حال اللي اقدر افيد به الناس ان انت تتحرى هذا، لعلك تقع في معصية وهذه المعصية كأنها تخلد، زي ما الناس بتسعى إلى حسنة جارية وعمل صالح يفضل جاري حتى بعد مماته، لعلك تقع في معصية تظل جارية سارية مستمرة بعد مماتك، ده أمر خطير جدا. لا تقع في معصية ممكن تنتشر وتتوغل وتستمر وتفضل تاخد سيئات كثيرة جدا وأنت لا تبالي. احنا في عصر زي ما ممكن تاخد حسنات كثيرة جدا بأقل مجهود، أيضا تستطيع أن تكتسب سيئات كثيرة جدا بأقل مجهود. الله المستعان. طيب الدكتور عمرو الشريف في الصفحة رقم 132 تحت عنوان الإلحاد في بيوتنا، واختصارا هذا الجزء يعتبر أفيد جزء في الكتاب، يعني هو الفصل الخامس، في جزء عن الملاحدة العرب أو الإلحاد المعاصر، بعد كده في جزء الإلحاد في بيوتنا، هو الإلحاد في بيوتنا ده يعتبر أهم جزء. صفحة رقم 137 بيبتدي هو يشرح أنماط وأشكال مختلفة من الإلحاد، فبيقول مثلا في الإلحاد الصبياني وفي إلحاد المراهقين وفي إلحاد خالف تعرف، هو مسميها كده أنماط مختلفة من الإلحاد. جه تكلم عن إلحاد المراهقين، لما تيجي بقى تتكلم في مسألة طب ليه شباب كثر منتشر ما بينهم اللادينية أو الإلحاد، علق الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول واحد مراهق سأله سؤال، أصلحنا بندعي ربنا وربنا ما يستجبش، طب ربنا ليه بيتأخر في الدعاء وهكذا. قال عبارة عجبتني، قال لك ايه؟ قال لك كيف يصير الامر لو استجاب الله تعالى لكل تحد يطرحه ملحد، زي فيلم الملحد ده يقول لك انا بتحداك يا رب، انا كفرت بيك يا رب، لو انت فعلا موجود اثبت لي، اعمل معجزة، عمل اي حاجة تثبت لي. قال اله ما عملش حاجة يبقى هو مش موجود. فقال لك كيف يصير الأمر لو استجاب الله تعالى لكل تحد يطرحه ملحد، لا شك أن الحياة ستصير مهزلة ويصبح الملحدون هم الآلهة. يعني إيه؟ يعني من ضمن ألوهية الله عز وجل وسيادة الله عز وجل إرادته المهيمنة على إرادتك، ان مش اول ما تستجيب ربنا مش اول ما تدعو ربنا يستجيب لك، مش اول ما تطلب ربنا يجيب طلبك. قد يحدث هذا مع بعض العباد الصالحين، وصلوا مع الله الى مرحلة من الحياة الربانية، الله عز وجل يستجيب دعائهم سواء عاجلا ام اجلا. لكن تدبر هذا المعنى، يا رب انا دعيتك بس انت ما استجبتش. اين فهمك عن الله في ان الله عز وجل فعال لما يريد، وان الله عز وجل حكيم، كل افعاله محكمة. انسب الافعال في انسب الاوقات، فبالتالي انت تدعو الله عز وجل بدعاء معين وهو لم يستجب لهذا الدعاء، او استجاب آجلا وليس عاجلا. معظم الناس اللي ليهم علاقة ربانية إيمانية قوية مع الله، سواء الله عز وجل استجاب لهم عاجلا أو آجلا أو لم يستجب لدعائهم، بيتأملوا في أحوالهم فيجدوا إن حالهم هكذا أفضل، سواء ربنا استجاب عاجلا لك أنت تظن إن ده اللي فيه الخير ليك، لكن ربنا أعلم باللي فيه الخير ليك. الله عز وجل لم يستجب لك في هذا الدعاء، وقتها أنت تظن إن هذا شر ليك، فيما بعد تجد تدبير آخر قدره الله لك، تستشعر إن هذا التدبير المخالف لإرادتك في الدعاء الأول هو الأفضل لك والأحسن لك. لم تكن تدري هذا وقت الدعاء، لكن الله عز وجل بعلمه وبحكمته أدرك أن عدم الاستجابة لهذا الدعاء هو اللي فيه الخير لي. ممكن يكون عدم الاستجابة نوع من أنواع الابتلاء والاختبار والامتحان، الله عز وجل يختبر يقينك ويختبر إيمانك. ممكن أنت أصلا لم تحصل شروط استجابة الدعاء وهكذا. ففكرة أن كل شخص يتحدى الله عز وجل في انه يخاطبه او يدعوه، لو ربنا نفذ يبقى موجود، لو ما نفذش يبقى مش موجود. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، ثانية واحدة، في سورة الحج الآية رقم 11، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. دي آية من الآيات الهامة في هذه المسألة. في آية أخرى أيضا في سورة الحج بعديها بشوية، الله عز وجل يقول: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. تفسير الآية دي: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. في التفسير الميسر مكتوب: من كان يعتقد أن الله تعالى لن يؤيد رسوله محمدا بالنصر في الدنيا بإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته وعذاب من كذبه، فليمدد حبلا إلى سقف بيته وليخنق به نفسه ثم ليقطع ذلك الحبل ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجد في نفسه من الغيظ، فإن الله تعالى ناصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا محال. يعني ينتحر، يموت نفسه. الله المستعان. فمسألة الدعاء فيها فتنة وفيها حكمة وفيها أمور كثيرة جدا لابد أن يتأملها الإنسان. في عبارة قالها الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، لكن فيها عبارة مش عجباني يعني، بيقول في آخر صفحة 137 بيقول إن قواعد المنظومة أو اللعبة كما يقولون يضعها الإله الخالق، وليس للعبد المخلوق إلا الطاعة والالتزام. طبعا مسألة إنه يقول قواعد اللعبة، يعني لما الله عز وجل بيتكلم عن خلقه للسموات والأرض ويقول إنه الكفار بيقولوا خلقناكم عبثا ولهو ولعب كده، بغض النظر إن هو بينسب بيقول أو اللعبة كما يقولون، يعني ده مش كلامه هم اللي بيقولوا، دي قواعد اللعبة كأنه مصطلح يعني متداول كده ما بين الناس، لكن أنا لا أحب هذا التعبير، ما أقولش قواعد اللعبة، لكن أقول ماشي النظام الإلهي، النظام في هذه الأرض يضعها الإله الخالق. يعني أنت مش بمزاجك تدعو الله عز وجل يستجيب، مش أنت بمزاجك تشوف أنت عايز تعيش على الأرض إزاي، هذا النظام يضعه الله عز وجل، وقمة الاختبار أن تدرك أن أنت في هذه الدنيا عبد ولك رب، والعبد لا يملك إلا الطاعة والالتزام، وقتها هترتاح في أي شيء قدره الله لك. لو أدركت أن أنت مجرد عبد ولك رب ولا تملك من أمرك شيء، وإن أمرك كله في يد الله، وقتها هترتاح، هترتاح وستجد كل خير فيما يقدره الله لك. صفحة رقم 138 بيتكلم عن إلحاد خالف تعرف وإلحاد التمرد. تحت إلحاد التمرد بيقول إيه؟ من أهم الفوارق التي لا ينتبه إليها المراهقون أن الإله ليس كمثله شيء، أي أنه مختلف تماما عن البشر، ومن هذه الاختلافات أنه لا يفعل لغاية أو احتياج مثلما يفعل الإنسان. في نقطة مش عجباني في الجملة دي، النقطة اللي مش عجباني في الجملة دي إن الله عز وجل لا يفعل لغاية، يعني أنا أعترض على التعبير ده، لأن أنا فهمي عن الغاية أو الهدف دي مرادفات للحكمة، وكأنك تقول إن الله عز وجل لا يفعل بحكمة أو لحكمة معينة مقدرة في علمه. أنا أرفض هذا الكلام، وإن أنت لو قلت إن ربنا خلقنا مش لغاية أو هدف أو حكمة، يبقى احنا خلقنا عبثا أو لغوا أو لهوا، وربنا ما قالش كده في القرآن، ربنا نفى ده في القرآن. لكن أنا أوافق على الجزء الآخر، إن الله عز وجل ليس كالإنسان يفعل للاحتياج، لأن ده ثابت في القرآن، إن الله عز وجل هو الأحد الصمد، الصمد الكامل كمان مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه، هذا ثابت نقلا وثابت عقلا، إن الله عز وجل كان وحيدا منفردا ليس معه آخر ثم خلق الخلق، فهو لم يكن في حاجة إلى الخلق، وإلا فكيف كان الله قبل الخلق وهو يحتاج لهم؟ فده عقلا ونقلا، إن الله عز وجل كامل كمال مطلق، هو الذي يطعم ولا يطعم. لكن مسألة الغاية دي مش عجباني. طيب هنا لما بيقول إلحاد التمرد بيتكلم كده، بيقول إني مستعد أن أدخل النار حراً ولا أدخل الجنة عبدا للإله. شوف فكر الدماغ اللي مؤاخذة، واحد ملحد اللي هو مش مهم اسمه ايه، هو بيقول لك المناظرة بثت على فضائية. هو لا يريد او لا يقبل فكرة انه عبد، لذلك يقول لك بص انا ادخل النار بس بمزاجي، ولا ادخل الجنة جزاء عبوديتي لاخر. الله المستعان، كفر فظيع. الله المستعان. إن تمرد هذا الملحد ليس بسبب اعتزازه بالحرية ورفض العبودية، فقد خاطب رفيقته من خلال موقعه على شبكة المعلومات قائلا لها معبودتي، إنه تمرد على العبودية للإله بالتحديد. طيب هنا الحاد خالف تعرف، خلي بالك من الكلام ده، ليها علاقة بالحالة الاجتماعية والحالة النفسية. وأنا أرى أن كثير من الناس سواء هو بيتوجه للتنصير أو بيتوجه للادينية أو الإلحاد، هو سبب إلحاد خالف تعرف ده. إيه إلحاد خالف تعرف؟ هقرأ كله، صفحة رقم 138 و139 من الملزمة. بيقول إيه؟ ابن فشل في تحقيق ما حققوا إخوته من تفوق في مجال الدراسة. خلي بالك لها علاقة الأب بيتعامل إزاي مع ولاده. مثلا احنا أسرة من 4 أفراد، انا كنت متفوق، اختي اللي اصغر مني متفوقة، اللي اصغر منها متفوقة، الأخرانية مش قد كده في الدراسة. فالأب والأم أصلك أنت فاشلة، أنت ليه مش طالعة زي إخواتك، أنت مش عارف مي إيه اللي جرالك، أنت مش عارف. فتبتدي تحس إن هي أقل من إخواتها، أوحش من إخواتها، أو أيا كان، بغض النظر عن عن تحديد المثال. طيب الشخص اللي حاسس إنه إلا في وسط أسرته أو بلده أو حارته أو مجتمعه أيا كان، عاوز يظهر إنه مميز والناس تهتم بيه وتيجي تقابله وتحاوره وتناقشه وهكذا، يقوم عامل حاجة غريبة، خالف تعرف، كان نكرة ما بين الناس، كان مهمل، بغض النظر ان كونه نكرة ومهمل ده حق ولا باطل، لا ده غلط. حتى لو هو مش مميز في شيء معين، نبحث هو مميز في ايه ونعطي له قدره بين الناس. مش لازم كل الناس تكون مميزة في الدراسة، زي ما بيقولك اصل فلان ده ما دخلش مدارس وبقى رجل من العظماء، وماشي كويس، فلازم الناس تفهم ده. للأسف في مجتمعنا العربي لازم يبقى متفوق في الدراسة الأكاديمية، لو ما تفوقش يبقى فاشل وهحرمه من الميراث وهتبرأ منه وانت لا ابني ولا عرفك. ده بيحصل، ده تعامل سيء جدا. أحاول أن أبحث عن مواضع موهبة في ابني أو في الشخص اللي أنا براعيه في مجتمعي، دور المسجد، دور الأب والأم، دور المدرسة. هو مش متفوق في الدراسة، أشوف هل هو متفوق في الرياضة، هل هو متفوق في الحفظ، هل هو متفوق في الإنشاد، هل هو متفوق في الإلقاء، هل هو متفوق في أي شيء تاني نافع للإسلام والمسلمين. أرى هذا التفوق وأبرزه، وبرضو ما تبقاش معاملة سلبية. يعني إيه؟ يعني أصل ده بقى متفوق في الحفظ، ده أحسن بقى من إخواته التانيين المتفوقين، فيبتدوا التانيين. لازم تبقى فيه موازنة. سعد عمال يزن وزهقني فشتي. لازم يبقى فيه موازنة. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل مع ولاده بعدل، يوزع القبلات بعدل، حتى مع زوجاته بعدل، علشان ما يحصلش غيرة ونفسنا وأحقاد وضغائد. دي من أهم الأسباب. أنا مش عاوز أقول لكم قد إيه جالي ناس تنصرت بسبب مشاكل اجتماعية في المقام الأول. هو كان نكرة في أسرته، في مجتمعه الإسلامي. لما تنصر إيه اللي حصل؟ بقى بيطلع الفضائيات، بقى نجم مجتمع مسيحي، بقى فيه اهتمام، بقى فيه فلوس، بقى فيه لو عاوز تسافر نسفرك، لو عاوز تتجوز نجوزك. بقى ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ فين ده لما ايام ما كنت مسلم؟ شوف الاسلام ما كانش فيه غير الفقر، وما كانش فيه غير الاحتقار، وما كانش فيه غير التهميش، وما كانش ليا تلاتة لازمة لما كنت مسلم. شوف لما بيت مسيحي الدنيا اتقلبت ازاي. ده امر في غاية الاهمية. مشاكل اسرية، الاب والام كارهين بعض لسبب من الاسباب، فكل واحدة الام تحاول تكره البنت في ابيها، الاب يحاول يكره البنت في امها، هي مش لاقية اي اهتمام او اي رعاية، بدأت تجد الرعاية في مجتمع تاني، سواء ملحدين او لادينيين او نصارى. بدأت تجد اللي بيسمعها، اللي بيناقشها، اللي بيحترمها، اللي بيعطيها وقت. فقالت شوف لما انا كنت مسلمة في وسط اهل المسلمين، خلي بالك تقريبا كل حاجة بترتبط بالدين وأنت لا تدري. حتى لو قلت طب ودمله بالدين، هو واقعيا في خلل في تطبيق ديني، لأن الدين ما بيقولهمش يتعاملوا بهذه الطريقة. وفي نفس الوقت العاقل المفروض يقول هم طبقوا الدين غلط، لكن ده مش معناه إن الدين غلط. الله المستعان. الأمور دي لازم تؤخذ في الحسبان. فهنا الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول إيه؟ ابن فشل في تحقيق ما حققه إخوته من تفوق في مجال الدراسة، ومال إلى الحديث مع الآخرين في قضايا الألوهية، ثم تبنى الإلحاد بشكل كامل. وعندما حاورته لمست فخره بأن ذلك جعله حديث المدرسة، طلبتها ومدرسيها. شوف الكلام، هو كان نكرة ما بين إخواته، إخواته كانوا بيعيروه، امشي يا فاشل، ده أنا جايب 98%، أنت جايب كام؟ بتتكلمش معايا، أنت يا فاشل دخلت أوضتي ليه؟ فاشل ما يدخلوش أوضتي، اطلع بره أوضتي ياض. الإخوة بيعاملوا بعض كده. الأب أصل دي هدية ليك علشان انت نجحت، اخوك الفاشل ما نجحش ما ياخدش هدية، وهكذا، او ما جابش درجات زيه ما ياخدش. فبدأ يحس طب انا بقى هعمل حاجة اخليكوا كلكوا تلفوا حواليا كده من الاهتمام. ايه؟ يا ابويا. ويبتدي يتناقش في قضايا الالوهية ويقول اراء شذة ويكفر ويلحد. فالاب من خوفه على ابنه بدأ يهتم بيه. شفت بقى انا قدرت اخليك تهتم بيه ازاي؟ جاب له مدرسين، جاب له علماء كبار، فبقى الواد فرحان. شفت انا لما بقيت ملحد الاستاذ الدكتور عمرو الشريف جه تحاور معايا. ده لو كنت وقفت على رموش عينيا وانا مسلم ما كانش حد اهتم بيا بالطريقة دي. عقدة نقص. مين السبب في عقدة النقص؟ الأسرة، المدرسة، المسجد، المجتمع، ناس كثيرة جدا تحمل ذنب في هذه المسألة. فبيقول خلاص بقى حديث المدرسة، بل وجعله يجلس ويحاور عددا من العلماء والمفكرين استجابة لوساطة والده. بقى مشهور، انت يا تاعب اللي هتقنعني بالاسلام، ده انا قعدت مع مشايخ كبار ما تحلمش تقعد معاهم، فلان قال حد وانت تيجي تناقشه، هو انت اللي تيجي تقنعني؟ يا ابني ده انا قعدت مع الشيخ فلان الفلاني، ده انا قعدت. وبقى عنده فخر واعتزاز انه بقى محط انظار الناس، وبقى محض ما بقاش دماغه في البحث عن الحق، حب رئاسة، حب جاه، حب سلطان، حب اهتمام، حب تسليط أضواء، حب شهرة، عامل نفسي في غاية الأهمية. على أمل، فقال لك بل وجعله يجالس ويحاور عددا من العلماء والمفكرين استجابة لوساطة والده على أمل أن يردوه عن إلحاده. إن مخالفة أعراف المجتمع ومفاهيمه وقيمه المستقرة هي أيسر الطرق لتحقيق ذيوع الصيت والشهرة بين الأقران والآخرين، في أخطاء إملائية بين الأقران والآخرين. الله المستعان. عامل زي علياء المهدي، ليه بقت مشهورة؟ لأنها عملت شيء عجيب جدا وغريب جدا البني أدمين الطبيعيين ما بيعملوهاش، شهرة. الله المستعان. طيب، إلحاد الاستغناء في صفحة رقم 139 بيقول إيه؟ إلحاد الاستغناء، هنا بيقول أستاذ الدكتور عمرو شريف: شكى لي الوالدان أن ابنهما قد تبنى الإلحاد ويدعوهما إليه، وأنه يرفض أن يتحاور مع أحد لأنه مبسوط كده. فقعد معاه الأستاذ الدكتور عمرو شريف وقعد يتحاور معاه. طيب، بيقول الولد، بيقول إن حياتي سعيدة مستقرة مع إلحادي، فلماذا أشغل نفسي بقضية الألوهية والدين في الوقت الذي لا أشعر بحاجة إلى الإيمان بها؟ كلمة جوهرية، لا أشعر بحاجة إلى الإيمان بها. من ضمن تقصير الدعاء النقطة دي. الحياة في وسط مجتمع علماني بيؤدي إلى ده، الحياة في وسط الكفار بيؤدي إلى ده. لازم تفضل تنبه الناس إلى ليه هم محتاجين الله عز وجل، ليه محتاجين الدين، ليه محتاجين الإيمان، ليه محتاجين أن يتقربوا إلى الله، وهكذا. المهم، الأستاذ الدكتور عمرو الشريف قال له إيه؟ قال له: ما تقول في الطالب الذي لا يستذكر دروسه لأن حياته سعيدة مستقرة دون مذاكرة؟ يعني إيه؟ عيل طالب المفروض يذاكر، ما بيذاكرش. ليه ما بيذاكرش؟ أصل المذاكرة وجع دماغ. لما بذاكرش بقعد ألعب براحتي، أنام براحتي، أسهر براحتي، أعمل اللي أنا عايزه، وحياتي زي الفل. ليه أوجع نفسي بمذاكرة؟ فراح الدكتور عمرو الشريف قال له: ايه رأيك بقى في الطالب ده اللي ما بيذاكرش دروسه عشان حياته سعيدة مستقرة من غير مذاكرة، ولأنه لا يشعر بحاجة لبذل الجهد والمعاناة في ذلك. ان هذا الطالب لا يستحضر ان هناك عواقب لحياته السعيدة تلك، ايا كانت العواقب. لما تتخرج مش هتلاقي تشتغل، إيه هتطلع جاهل، لن تستطيع أن تنفع نفسك ولا مجتمعك ولا أسرتك ولا زوجتك ولا أولادك، أيا كان. لابد من ان انت تفهم الناس مدى احتياجهم للدين وللاسلام ولله عز وجل، ويستشعروا عواقب الحدهم، ترغيب وترهيب. ان هذا الطالب لا يستحضر ان هناك عواقب لحياته السعيدة تلك، الا ينبغي على والديه ومدرسيه ان يوجهاه إلى ما فيه مصلحته، حتى وإن كانت المذاكرة على غير هواه، وحتى إن كان لا يدرك أهمية ذلك الآن. هنا بيقول لا ينبغي أن يحيا الإنسان تبعا لما يحقق له السعادة وفقط، ولكن ينبغي أن يحيا تبعا لما يمليه عليه العقل، وينبغي أن يحدد كيف يكون مساره بعد أن يدرك مصدره ومآله. في نقطة في غاية الأهمية، أنت ممكن تقول أنا وأنا ملحد دلوقتي وأنا في الدنيا عايش حياة حلوة، بستمتع بالملذات والشهوات، ولا أحمل هم عبادة أو وقوع في معصية أو التزام بوصايا وشرائع وأحكام. لا نستطيع أن ننكر أن حياة زي كده فيها نوع من أنواع السعادة، لكن الإنسان العاقل هو الذي يختار شقاء وعناء وتعب مؤقت من أجل سعادة وفرحة ونعيم وثواب وجنة أبدية. ده أمر في غاية الأهمية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. الله عز وجل يقول في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني إيه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون؟ حيوان جمع حياة، بمعنى هي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا موت فيها، التي لا شقاء فيها، التي لا حزن فيها، التي لا تعب فيها، وهكذا. إزاي الإنسان يقول لا أنا هفضل سعادة مؤقتة ولذة مؤقتة على حياة أبدية ونعيم أبدي وراحة أبدية وهكذا؟ ده أمر غير معقول. دي من ضمن المسائل اللي لازم الناس تنتبه إليها. طيب، هنا في تحت عنوان إلحاد الربوبية، دي آخر حاجة هختم بيها النهاردة ونبقى نكمل المرة الجاية، صفحة رقم 140. بيقول الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، بيقول من ضمن إجاباته: إلحاد الربوبية يعني يعني اللاديني اللي بيقول هو في إله بس ما فيش أديان ولا في رسل ولا أي حاجة. فاحنا قلنا أن اللاديني والملحد في حياتهم العملية متساويين لبعض، زيهم زي بعض. فهو بيقول أنه ناقش ناس قالوا له نقر بوجود الإله، أما الأديان فادعاءات سببت كل ما في الدنيا من شقاء. مسألة ان يقول لك الأديان هي سبب الفرقة، هي سبب العصبية، هي سبب الكراهية، هي سبب العداوة والبغضاء، ده باطل محض. ليه؟ سبب العداوة والفرقة ان الناس انحرفت عن دين الله وما رضيتش تلتزم بالإسلام، فإن تولوا فإنما هم في شقاق. الشقاق ده سببه إيه؟ الذي يرفض اتباع الأنبياء ويتبع هواه ويتبع الشيطان. لو النصارى كانوا أمنوا بالله واليهود كانوا أمنوا بالله وكل الناس أمنت بالله ودخلت الإسلام، ما كانش هيبقى في شقاق. فالإنسان هو الذي صنع بعدم استسلامه لله، هو الذي صنع الشقاق والفرقة والعداء. فهنا بيقول لك لا، ده الدين هو سبب الشقاء ولا حاجة لنا بها. ويضيف آخرون: ما دليلكم على أن الإله قد خلقنا لغاية؟ لما لا يكون قد خلقنا وتركنا؟ وكيف ينشغل بتفاهات مثلنا؟ شوف فكرة أن الإله يهتم أو ينشغل، هذه تعبيرات باطلة عن الله. أنت مش هم بالنسبة لربنا. الله عز وجل ليس كمثله شيء. كون ان الله يعرف عنك كل شيء، يعلم ويسمع ويبصر كل افعالك وهكذا، ده مش بيشغل باله والعياذ بالله. طبعا احنا ما بنصفش ربنا بكده، لكن هو زي ما المخلوق بيعتقد لما بيفكر في حاجات ويهتم بحاجات، ده بيشغل باله ويتعبه وهكذا، فيظن ان الله كذلك. هذا فكر باطل عن الله. كنا علقنا على هذه المسألة في حوار مع صديق الملحد. المهم، فهنا الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول إيه؟ إن الإنسان إذا أقدم على فعل شيء دون سبب عددناه أبلها، فهل يعقل أن يخلق الإله الوجود والإنسان دون حكمة أو غاية؟ الرد كالآتي: هل تعتقد أن الله متصف بصفات الكمال ولا لا؟ أيوة، صفات الكمال هي الحكمة، من صفات الكمال الحكمة، صح ولا لا؟ صح. هل تقول إن الله عز وجل خلقنا لحكمة ولا خلقنا بغير حكمة؟ لو قلت إن الله عز وجل من أفعاله أفعال غير حكيمة، إذن هو متصف بالنقص، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. لكن بما انك بتقول بإله حكيم، إذن فهو خلقنا لحكمة. وبما انك بفطرتك بتقول ان لو الله خلقنا من غير حكمة هذا يعد نقص منسوب لله وسبحانه وتعالى عما يصفون، يبقى ما ينفعش تقول ان ربنا خلقنا من غير حكمة. الله عز وجل خلقنا لحكمة. وبعدين هنا بيقول إن الباحث عن الحقيقة يرحب بأي عون يأتيه، لذلك كان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء والمرسلين يتفرس في السماء باحثا عن الإله، وفي النهاية قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين من القوم الضالين. طبعا هذه الآية في سياق مناظرة ما بين سيدنا إبراهيم، يعني هو وقتها لم يكن ضالا بالفعل، رغم ان ده لا يعيب سيدنا إبراهيم. يعني لما الله عز وجل يتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ايه: ألم يجدك يتيما آسف الله المستعان الله عز وجل يقول في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. أنا كنت أقول يتيما فهدى فأتلخبط. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يعني إيه ضالا فهدى؟ يعني لم يكن يعرف الله عز وجل كما عرفه بعد الوحي. لكن مش معناها ضالا فهدى يعني كان بيعبد الأصنام أو غيره، ده ثابت تاريخيا من ناحية السيرة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام، زي غيره كتير لم يعبدوا الأصنام وعرفوا بعقولهم أن هذه عبادة باطلة، وأن هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر مش هي الإله الذي تستحق، مش هي الإله الذي يستحق العبادة. لكنه لم يكن يعرف الله كما عرفه بعد الوحي. فالله عز وجل يقول ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فحتى لو سيدنا إبراهيم كان في مرحلة من حياته لم يعرف الله كما عرفه بعد الوحي، ده نوع من أنواع الضلال الذي أنقذه الله منه. فهنا الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول الباحث عن الحق يرحب بأي عون يأتيه، وإذا كنا مخلوقين لغاية ألا يكون من الظلم ألا نوجه إليها عن طريق، برضو بيستخدم عبارة الديانات السماوية. أنا لو هقول، أنا طبعا علقت على مسألة الديانات السماوية مش هعيد التعليق ده تاني، لكن هنا هو بيقول إيه، ألا يكون من الظلم ألا نوجه إليها عن طريق الوحي. لو كنت أنا اللي بكتب كنت هقول الوحي، عن طريق الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل إنه دلنا على الهداية. بيقول إيه، وحقيقة الأمر أن القائلين بالربوبية المنكرين للديانات هم والملاحدة سواء بسواء، إذ إن إنكار الدين يفرغ الألوهية من جوهرها، وهو تكليف الإنسان عن طريق الدين بأوامر ونواهي، وما يعقب الموت من بعث وحساب وجزاء، وقد فصلنا هذا المفهوم في مقدمة الكتاب. أنا هكتفي بهذا القدر، نكمل المرة القادمة، لكن مرة تانية بقول الاهتمام بهذه المسائل النفسية في غاية الأهمية، الاهتمام بهذه المسائل الفكرية في غاية الأهمية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.